كان ذكر كأنك أنت يهودي مسلب أو كذا من هذه. لا لا هو لا الأرض المقدسة التي دنسها اليهود. يعني يقول بس يعني بفرح شديد أول ما جلست معه قال تسمعه بالمعيدي خير لك من أن ترى. بحدثني يعني متواضع. حقيقة هو رجل متواضع يعني ساعة ونصف جلست معه والرجل رغم كبير في السن لكنه يعني صحيح ربنا يهدي للإسلام يعني هناك من يعتقد أنه قد أسلم يعني حينما يدرس طلابه طلبة الدراسات العليا قالوا له فظل تقول الرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله عنها وكنان الصحابي كذا طب أتى مسلم أتى مسلم بالعبراني يعني أنت مسلم قال لهم لما له يعني ليش لا ليه ما كنتش مسلم يعني شو صار فهناك من يقول يعني بعض الدكاترة اللي عندهم قال لي أنه فعلا أسلم لكن يكتم إيمانه فسبحان الله يعني اسمه البروفيسور موشي كستر لو خدمة شيء بالقراءات هو كتاباته باللغة الإنجليزية أخي باللغة العبرية بس هو الرجل يعني أهم من يعتني بالتراث الإسلامي في فلسطين وأحد أهم من يعتني بالتراث الإسلامي ثم بالاستشراق على مستوى العالم هو يقول لا أعدل بها كتب يعني بالعكس هو الرجل بيقول أنا ما بقرأ إلا المحدثين ما بقرأ إلا الأصول القديمة وكلهم سبحان الله يا أخي تصور يا أستاذنا بقول لي هذا الرجل اسمه إبراهيم بقول لي إحنا حينما يأتي طلبتنا للجامعة بنوصيهم على ثلاث كتب لازم تشتروهم فتح الباري ولسان العرب وتفسير الطبري قال كل طالب عنا إذا ما اشترى عنه ثلاث مصادر هذا لا يعتبر إلى طلب العلم وينبغي أن يقرأ ويقرأ دائما يعني هنا كتب الحديثة نادر ما يهتموا فيها اللي يهتموا فيها كتب الأصول الأصلية يعني مثلا معجبين جدا ببسيوني ما يصفوه بكثرة العلم لكن بقول لك أنه يسرنا أشياء كثيرة بالفهارس اللي عملها حتى حملني سلام له هو أنا إبراهيم قلت له رايح المدينة إن شاء الله على ساكن أبو رفض والسلام قال لي بالله إن رأيت بسيوني أنا أي لعب أعرفه هو بيشتغل في مركز السنة قال لي بالله تسلم عليه وقل له ينتظر جهودك اللي أنت تكلمت عنها مو بقول بدي أعمل بيع على موسوعة فتجد انه يعني مغرمي بشكل غريب وعجيب يا اخي في التراث الاسلامي طبعا كستر ولا كستر كستر هي بكتبوها ام نقطة كستر وشو اسمك جامعة المدرسة جامعة العبرية اكبر جامعة هناك جامعة العبرية هي فيها 6 ملايين كتاب يعني احدى اكبر جامعات الارض وبعدين عندهم مبدأ هناك اي كتاب تجيب لهم اياه له قيمة حانا بيشتروه أوتوماتيكي أي كتاب وأنا شخصيا يعني أنا شخصيا بايعهم بأكثر من 5-6 آلاف دينار رجلي يعني حتى هن قالوا لي وهذا كستر بالذات قال أنت وفرت لنا الكتب اللي كنا نسمع فيها جبت لنا إياها يعني الحمد لله أنا وفرت لهم أعظم كتب يعني خشيت المكتبة الإسلامية كلها بجيبها للضفة الغربية بيهتموا كثير في تواريخ مكة يا شيخ تاريخ مكة للفاكهة بيهتموا جدا فيه مثلا موصين على كذا نسخة المغازي بيهتموا فيها مثلا الكتب طبعا اللي هي المسندة هي اللي بيهتموا فيها اما كتاب ولا مقطوع السند مثلا مثل كتب المجموعات مثل مشكاة المصابيح ومجموعة الزوايا هذه يقول لك هاي ما بتفيدنا الكتاب اللي بتفيدنا اللي فيه له سند متصل والمتكلم عليه تصحيحا وتضعيفا عندهم منهجية غريبة في البحث بيتكلموا كلام اهل العلم بعدين كتب التفسير بيهتموا كتب التفسير بشكل غريب بالذات كتب الاوائل والله ذكر لي اسم تفسير صدقا ودينا انا ما سمعتي بحياتي محكم مش عارف ابن كذا اشي قال لي هذا ايه والله مش كأنه هو من يعني من تلاميذ الطبري انه يروي عن الطبري جاب لي اسم تفسيره قال لي 4 مجلدات قال لي انا اشتريته ب40 دينار واعتبرته كنز انه وصلني شفته بدي منه قلت له والله انا ما سمعت فيه انا اللي واصل دار والله ما مطبوع يعني مطبوع والله اشك يا اخي لانه هو قال لي تلميذ الطبري ممكن يكون إباضة تلميذ الطبري لا طبقة بتلميذ الطبري والله فيها فيها في اسمه يا اخي الهواري شيء اخر هو يقينا محكم كذا الهواري هو يقينا هو الإباضة يا انا تاخذيش انا ما سمعت هذا الانواع على كثرة الساعة الواحد موجود البشير والله اي نعم دار الغرب والله اشك انه في البشير لان انا كنت امبارح وجوهم في البشير ببالغش مسكتهم كتاب اللحم حطيني دار الغرب نعم او قائمة دار الغرب تجدوا باذن الله انا رايت التسجيل ان شاء الله كويس بدنا نجيب لك اذا عندك التدخل بعض ناشطة الشيخ عندك هناك في نجاح لا لانه اليهود اوتوماتيكي اي شريط يدخل الجسم بالموسيقى تتبالغ بعيد عنك لو الشريط في الموسيقى اوتوماتيكي ببحثش يعني يمسك الشيء ترمي راسه في لقاء في سنة المهملات. لكن الشرطة ممكن تدخل عن طريق اوروبا. الكتب يا اخي من الكتب شوف كل الكتب تدخل الا كتاب واضح جدا تحريضه يعني واضح جدا ها كتب بالك. بس اذا انا باخذ اذن فيه اي كتاب باخذ اذن فيه من الرقابه بدخل اوتوماتيكي اللي عاجزها ببحثش يعني خلاص ما في اذن انا ادي رقمه اوتوماتيكي بس شيخنا شو رايك لو نبعث لهم كتب من الكتب اللي موصله مش ممكن كل كتبه وصلة انا كل كتبه عندي للشيخ يعني كل كتبه يعني هي اولا عندي شخصية وثانية انا احضرتها فما فيش كتاب للشيخ باطلاق الا موجود هناك الله نعم والله يا اخي هنا شوف والحق يقال يا اخي هنا بدرسوا تراثنا طبعا مش كلهم يعني في كيف تخصصات كيف تخصص الشريعة تخصص شريعة تخصص لغة عربية تخصص جغرافيا عنده ناس تخصصوا في التراث تبعنا وكل نادرة وصفوة مش والله عندهم مئات ولا عشرات يعني تجد احيانا خمسة ولا عشرة لانه هو بالنسبة لنا تراثنا صعب بالنسبة لنا منك يا جماعة بتكلم لغة عبرية يعني ما هو سهل لكن يا اخي يدرسوا بشغف شديد اني بدوروا على مصلحتهم بقول ان هدول اليهود كسائر الكفار الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم باعتبارهم كفار إذا وجدناهم يعنوا عناية شديدة بتعرف على التراث الإسلامي والكتب الإسلامية من مختلف العلوم ليس ذلك من باب أن يتعرفوا على الحق الذي اختلف فيه الناس لا وإنما من باب التعرف على ما عند المسلمين من ثقافة ومن قوة حتى هم يعدوا العدة لمجابهتها وسد الطريق أن تصل إلى دولتهم فتهدمها فهم إنما يفعلون ما يفعلون من هذه الثقافة الواسعة التي يهتمون بها كما سمعتم آنفا من أخينا هذا فما هو إلا ليتعلموا كيف تؤكل الكتف شيخنا الأستاذ مازن الآن يعني قال كلمة إنه هو لا يرى تسمية الأخوة والجماعات بالسلفية أو الصوفية أو الآخرة فيعني أبى كلمة سلفية فقلنا هذا بدأ موضوع طويل هاي بدأ محاضرة بس مختصرة هو كمان بيقول مو هيك خلي يجيب العبارة اسمع منه بسم الله والحقيقة اللي فيه مع إنه معذرة أنا بستعجل يعني أنا بتصرف أقصر فترة ممكنة لكن الحقيقة هو القصد في الموضوع كان إيش وجاء عرضا قضيه ان يقال على فلان انه سلفي او اخ مسلم او تحريري او صوفي هذا هو الذي انا اعترضت عليه قلت قال احد الاخوه عني لفظ كذا قلت له يا سيدي انا مش شيخ انا رجل ان شاء الله طالب علم وانا رجل مسلم ان شاء الله لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لان رب العالمين قال صبغه الله ومن احسن الله صبغه وسماكم المسلمين من قبل فاحنا ان شاء الله احنا مسلمين ومش بالضروره احنا نسم نفسنا بسمه معينه ضيقه وانما احنا مسلمين ونرجو الله القبول ما بيمشي الحال يا استاذ ما يمشي الحال هذا الكلام سمعناه لابد انت عندك علم بواحد اسمه عبد الحليم صاحب كتاب تحرير المرأة نعم عبد الحليم ابو شقة ابو شقة نعم صاحب ست مجلدات اربعة صار ويجيك مالف ستة ويذكرك بخير هذا تلميذنا اولا هو كان من الذين هربوا من ظلم عبد الناصر إلى سوريا وحضر دروسنا وأخذ مبادئ سلفية لا بأس بها لكن بعدين فرقت الدنيا بيننا وبينه هو وأنا في دمشق سافر إلى الكويت وفتح هناك مكتبة نشر أظن اسمها دار القلم المهم ففوجئت بأنه أرسل إليه ست أجزاء من هذا الكتاب وأنا باعتبار زمن المعرفة به أولا بعيد ثانيا لا أحفظ الأسماء كما ينبغي مين هذا المؤلف ما ذكرته وإذا بيجيني خطاب منه أو هاتف بيقول أنا أريد أن أزورك لأخذ رأيك في الكتاب الذي أرسلته إليك أي كتاب بيسمي لي هو أنت عبد الحليم قال نعم أهلا وسهلا إلى آخر ما نطول فيه وأنت مستعجل جاء وجلس عندي أسبوعا كاملا وتبين له أن كتابه قائم على غير منهج علمي